تغني برصانة الحب ناس كريكي تغني برصانة الحب لا غرايا يا شيخ سيدي Yeah. ماني طفل مالي قربي رسولي طفي من سيان يدي وعرف الاسنت والله ببي رسولي رياني I'm gonna make you mine.